بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في الحلقة 10 من حلقات دروس النحو والصرف لطلاب وطالبات كلية الشريعة المستوى الثاني. وقد تحدثنا في المحاضرة الماضية عن حذف العائد المجرور. حذف العائد المجرور، عرفنا أن العائد المجرور نوعان، إما أن يكون مجرورا بالمضاف، إما أن يكون مجرورا بحرف الجر، مجرور بحرف الجر. وبدأنا بالمجرور بالمضاف، وقلنا أنه يشترط في حذف العائد المجرور بالمضاف شرطان. الأول أن يكون المضاف اسم فاعل أو اسم مفعول أو صفة مشبهة، يكون وصف يعني. الشرط الثاني أن يكون هذا الوصف دالا على زمن الحال أو الاستقبال، يكون هذا الوصف دالا على زمن الحال أو الاستقبال. وتحدثنا وذكرنا بعض الأمثلة، نذكر الآن أيضا شيء يتعلق بذلك. نقول هنا مثال حذف العائد المجرور بالمضاف، وهو اسم المفعول: خذ الكتاب الذي أنا معطى الآن أو غدا. خذ الكتاب الذي أنا معطى الآن أو غدا، هنا اسم الموصول الذي، وصلة الموصول أنا معطى، وصلة الموصول هنا العائد فيها محذوف، العائد فيها محذوف، وهو أيضا مجرور بالإضافة، يعني أنا معطاه، أنا معطاه، فمعطى مضاف والهاء مضاف إليه في محل جر. تلاحظون أن المضاف هنا اسم مفعول وهو وصف، وهذا اسم مفعول دل على زمن الحال أو الاستقبال، دل على زمن الحال أو الاستقبال. نقول حذف العائد المجرور بالمضاف لأن المضاف اسم مفعول، معطى، معطى اسم مفعول، ومعطي اسم فاعل، معطي اسم فاعل. يكون المضاف اسم مفعول دال على زمن الحال أو الاستقبال، والتقدير معطاه، والتقدير معطاه. ننتقل إلى النوع الثاني من العائد المجرور، وهو العائد المجرور بالحرف، العائد المجرور بالحرف يعني حرف الجر. يجوز حذف أيضا، يجوز حذفه العائد المجرور بشرط أن يكون، وانتبه لهذه النقطة، أن يكون الموصول أو الموصوف بالموصول مجرورا بمثل الحرف الذي جر العائد لفظا ومعنى. أعيد مرة أخرى، هنا فيه نقطة مهمة، نقول يجوز حذفه، حذف العائد المجرور بالحرف بشرط أن يكون الموصول أو الموصوف بالموصول مجرورا بمثل بالحرف الذي جر العائد لفظا ومعنى. مثال ذلك، والشرط الآخر أو هو شرط متعلق، يعني شرط مركب، قال: وأن يكون المتعلق العامل في كل منهما يشبه الآخر. وأن يكون المتعلق، يعني تعرفون الجار والمجرور لا بد أن يكون له متعلق، لا بد أن يكون له شيء يتعلق به، فأي جار ومجرور لا بد أن يكون له شيء يتعلق به، فلا بد أن يكون الذي يتعلق به الجار والمجرور في الجار والمجرور اللي هو الجار الذي جر الاسم الموصول والذي جر العائد، لا بد أن يكون واحدا متشابها، إما في اللفظ والمعنى وإما في المعنى دون اللفظ، وهذا يتضح بالأمثلة أكثر. قال: أن يكون المتعلق العامل في كل منهما يشبه الآخر، إما في لفظه ومعناه، نحو ننتبه: سلمت على الذي سلمت عليه. هنا الآن على الذي جر مجرور، على الذي، فعلى حرف جر والذي مجرور، وعليه على حرف جر والهاء مجرور، والعائد هنا، العائد هنا مجرور بحرف الجر. وتلاحظون أن المتعلق واحد في اللف والمعنى، فعلى الذي متعلق بسلم، وعليه متعلق بسلم، والمتعلق واحد في اللف والمعنى، في اللف. لذلك هنا في هذه الحالة يجوز حذف العائد المجرور، يجوز حذف العائد المجرور لاتفاق الشرط، وهو أن الموصول مجرور، مجرور بنفس الحرف الذي جر به العائد، على على على على، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن المتعلق أيضا واحد، فعلى الذي جار المجرور متعلق بسلمة، وعليه الجار المجرور متعلق بسلمة، فهنا يجوز حذف العائد. وهنا ننتبه إلى نقطة، أن حذف العائد هنا يبنى عليه ويندرج تحته، ويلزم من حذف العائد أن يحذف حرف الجر. إذا حذفنا العائد لابد أن نحذف حرف الجر، لأن حرف الجر ما جاء به إلا من أجل هذا المجرور، من أجل المجرور. فإذا لم يكن هناك في الكلام مجرور، أو حذف الكلام، أو حذف المجرور من الكلام، فلا داعي لذكر حرف الجر، ما يكون له داعي ذكر حرف الجر. فيجوز أن نقول سلمت على الذي سلمت، يجوز أن أقول سلمت على الذي سلمت، وأحذف العائد ومعه حرف الجر، وأحذف العائد ومعه حرف الجر. فيجوز حذف العائد المجرور بالحرف هنا، وذلك لأنهما متفقان في الحرف والمتعلق، متفقان في الحرف. الحرف ما هو؟ على، على آلة واحد. وفي المتعلق، هنا المتعلق سلم سلم، فحرف الجر فيهما واحد وهو قوله على، والمتعلق واحد وهو الفعل سلم، وهو فعل سلم. ومنه قوله تعالى ويشربوا مما تشربون، ويشربوا مما تشربون. ننتبه إلى هذه النقطة، مما تشربون، اسم الموصول هنا ماء، وهو مجرور بمن، يعني ويشرب من ماء، من ماء، فحدث فيه إدغام، حدث فيه إدغام، يعني من الذي تشربون. إذن هنا وتشربون صلة الموصول، أين العائد؟ العائد هنا محذوف، العائد هنا محذوف. طيب هل هو منصوب ولا مرفوع ولا مجرور؟ نقول هو مجرور بحرف الجر، لأن التقدير ويشرب مما تشربون منه، تشربون منه، فالعائد مجرور بحرف الجر من. فلما حذف العائد وهو الهاء حذف معه حرف الجر، حذف معه حرف الجر. وجاز حذف العائد هنا لأن اسم الموصول مجرور بنفس الحرف الذي جر به العائد وهو من، ولأن المتعلق واحد يشرب تشربون، المتعلق واحد في اللفظ والمعنى. نقول العائد في هذه الآية محذوف، وهو ضمير مجرور بالحرف، والتقدير مما تشربون منه، مما تشربون منه. وجاز حذف العائد المجرور هنا لأن الاسم الموصول مجرور بالحرف، اسم الموصول ما مجرور بالحرف نفسه الذي جر به العائد، حرف نفسه من، من ما منه، الحرف نفسه الذي جر به العائد. ولأن المتعلق واحد في اللفظ والمعنى، يشرب تشربون، أو قوله يشرب وتشربون. وإما أن يكون أن وإما أن يتفق المتعلقان في المعنى دون اللفظ، وإما أن يتفق المتعلقان في المعنى دون اللفظ. مثال ذلك، فرحت بالذي سررت به. انتبه لهذا الآن، نجد أن العائد مجرور بحرف الباء، واسم الموصول مجرور بحرف الباء. إذن اتفق الشرط الأول أن الاسم الموصول مجرور بنفس الحرف الذي جر العائد، هذا الأمر الأول. الشرط الثاني أن المتعلق واحد، لكن هنا المتعلق متفق في المعنى واللفظ أم في اللفظ فقط؟ هنا نرى أن المتعلق هنا متفقان، المتعلقان، أن المتعلقين متفقان في المعنى فقط، فرح وسر، فهنا المعنى واحد لكن اللفظ يختلف، وهذا جائز. فيجوز أن تقول فرحت بالذي سررت، فرحت بالذي سررت، لأن حرف الجر واحد، الذي جر الموصول هو الذي جر العائد، ولأن المتعلق واحد في المعنى، متفقان في المعنى، فيجوز حذف العائد به للاتفاق في حرف الحرف الجار وهو الباء، والمتعلق وهو فرح، فرحت وسررت، فإنهما مختلفان لفظا لكنهما متفقان في المعنى، فيجوز أن نقول فرحت بالذي سررت، فرحت بالذي سررت. قال أما إذا اختلف حرف الجر أو اختلف المتعلق في اللفظ والمعنى، اختلف المتعلق في اللفظ والمعنى، فإنه لا يجوز حذف العائد المجرور. نحو ذلك، مثاله مررت بالذي غضبت عليه، مررت بالذي غضبت عليه. تلاحظون الآن العائد مجرور بحرف الجر على، قال ولا يجوز حذفه، ولا يجوز حذفه. ما السبب في ذلك؟ قال لأنه اختلف حرف الجر، فالاسم الموصول مجرور بالباء والعائد مجرور بعلاء، هذا اختلاف الأول. اختلاف الثاني أن المتعلق بالذي متعلقه مر وعليه متعلقه غضب، فهنا لا يجوز بأي حال من الأحوال حذف العائد المجرور، فلا يصح أن تقول مررت بالذي غضبت، ما يصح أن تقول مررت بالذي غضبت لأنه فقد الشرط، أنه فقد الشرط الذي ذكرنا. قال فلا يجوز حذف العائد المجرور في قوله عليه، لا يجوز حذف في قوله عليه لاختلاف حرف الجر واختلاف المتعلق في اللفظ والمعنى. وبهذا ننتهي من باب اسم الموصول، ننتهي من باب اسم الموصول. كما تلاحظون تفصيلاته كثيرة، ولكن إن شاء الله تكون الأمور فيه أوضح وأكثر من خلال التطبيقات التي سنبدأ بها الآن. فنبدأ أسئلة وتدريبات على الاسم الموصول، أسئلة وتدريبات على الاسم الموصول. يقول عين الموصول الحرفي، السؤال الأول عين الموصول الحرفي ثم قدر المصدر المؤول منه ومن صلته مبينا إعرابه فيما يأتي. عرفنا أن الموصول ينقسم قسمين، موصول حرفي وموصول اسمي. والموصول الحرفي هو الذي يقدر هو صلته بمصدر، هو صلته بمصدر. فالآن نعين الموصول الحرفي ثم نقدره بالمصدر. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، أين الموصول الحرفي هنا؟ قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. الموصول الحرفي هو قوله أن، في قوله أنه استمع، أن هذا الموصول، أن هو الموصول الحرفي. طيب ثم قدر المصدر المؤول منه، ما المصدر المؤول منه ومن صلته؟ نقول التأويل أو التقدير، قل أوحي إلي استماع، فأنه استمع كل هذه تقدر بمصدر وهو استماع، استماع نفر من الجن. طيب ما موقع المصدر من الإعراب؟ ما إعراب المصدر المؤول؟ قل أوحي إلي، نقول المصدر المؤول استماع نائب فاعل، لأن أوحي، أوحي فعل مبني للمجهول، فعل مبني للمجهول، وفعل مبني للمجهول يحتاج فاعلا أو نائب فاعل. طبعا فعل مبني للمجهول يحتاج نائب فاعل، أما الفعل المبني المعلوم فإنه يحتاج فاعلا، يعني الفعل المبني المعلوم يرفع فاعلا والفعل المبني للمجهول يرفع نائب فاعل. إذن أنه استمع هنا المصدر المؤول نائب فاعل. ننتقل إلى ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، أين اسم الحرف الموصول أو الموصول الحرفي؟ الموصول الحرفي أن، في قوله أن تخشع، أن تخشع، هذا هو الموصول الحرفي. كيف نؤوله بمصدر؟ نقول التأويل ألم يعني للذين آمنوا خشوع، أن تخشع يعني خشوع قلوبهم. طيب ما موقعها الإعرابي؟ نقول المصدر المؤول خشوع فاعل، ألم يعني، يعني فعل، يعني فعل، وفاعله الخشوع. من هو الذي يعني الخشوع؟ إذن هنا خشوع فاعل. يقول الشاعر يسر المرأة ما ذهب الليالي، يسر المرأة ما ذهب الليالي وكان ذهابهن له ذهابا، يعني المرء يفرح بذهاب الليالي لكنه لا يدري أن ذهاب هذه الليالي هو ذهاب له نفسه، لأن المرء عبارة عن أيام وليالي، فإذا ذهب ليلة معنى أن ذهب بعضه، ذهب. فالموصول الحرفي ما، الموصول الحرفي ما في قوله ما ذهب، هذا هو الموصول الحرفي. طيب التأويل كيف نؤوله بمصدر ما ذهب؟ نقول يسر المرأة ذهاب الليالي، يسر المرأة ذهاب الليالي. فما عرب ذهاب هنا المصدر المؤول؟ واضح، يسر فعل والمرأة مفعول به وذهاب فاعل، إذا المصدر المؤول هنا ذهاب فاعل. ننتقل إلى سؤال آخر، يقول سؤال آخر عين العائد وبين موقع أهل الإعراب، الإعرابي طبعا، ثم حكم حذفه مع بيان السبب. هذا أيضا سؤال مهم، تبين نخرج العائد ثم نبين موقع الإعرابي ثم حكم حذفه، هل يجوز حذفه أو ما يجوز. جاء الذي أبوه كريم، أين العائد فيه؟ جاء الذي أبوه كريم، العائد هنا الهاء، أبوه الهاء هو العائد. طيب السؤال، هل يجوز ما موقع الإعرابي أب مضاف والهاء مضاف إليه في محل جر؟ إذا الموقع الإعرابي العائد الهاء في أبوه وموقع الإعرابي في محل جر بالمضاف، في محل جر بالمضاف. السؤال هل يجوز حذفه؟ قلنا أن الذي يجر أن المجرور بالمضاف يشترط لحذفه شرطان. الأول أن يكون المضاف وصفا، أن يكون المضاف وصفا، اسم فاعل واسم مفعول. السؤال هنا هل المضاف وصف هنا أبو، هل هو اسم فاعل أو اسم مفعول وصيغة مبالغة؟ لا، إذن لا يجوز حذف العائد هنا، لا يجوز حذفه. لماذا لا يجوز حذفه؟ قال لأن المضاف ليس وصفا، أي ليس اسم فاعل أو اسم مفعول. أيضا أحببت الذي هو أخلاقه عالية، أحببت الذي هو أخلاقه عالية. العائد هنا في هو، هو هذا هو محله، يقول عائد الضمير المنفصل هو. موقع الإعرابي في محل رفع مبتدأ، في محل رفع مبتدأ، هل يجوز حذفه؟ نقول لا يجوز حذفه. لماذا لا يجوز حذفه؟ مع أنه وقع مبتدأ، لأن قلنا العائد المرفوع يشترط لحذفه شرطان، الأول أن يكون مبتدأ، والشرط الثاني أن يكون خبره مفرد، أن يكون خبره مفردا. فهنا خبر هو هذا خبره مفرد ولا جملة؟ أخلاقه عالية، هنا الخبر جملة، لذلك لا يجوز حذف العائد هنا، لأن خبره ليس مفرد وإنما جملة. إذن نقول لأن خبره ليس مفردا بل جملة اسمية، جملة اسمية. ذرني ومن خلقت وحيدا، أين العائد هنا؟ ذرني ومن خلقت وحيدا، يعني والذي خلقت وحيدا، فصلة الموصول خلقت، أين العائد فيها؟ يقول العائد محذوف والتقدير خلقته، والذي خلقته، فالعائد محذوف تقديره هو. طيب محله الإعرابي، نقول موقع الإعرابي في محل نصب مفعول به، خلقته في محل نصب مفعول به. طيب حكم حذفه، نقول يجوز حذفه وهو محذوف هنا، يعني يجوز حذفه وهو محذوف. لماذا جاز حذفه؟ قلنا أن العائد المنصوب يجوز حذفه بشرطين، الشرط الأول أن يكون منصوبا بفعل أو وصف، والشرط الثاني أن يكون ضميرا متصلا، أن يكون ضميرا متصلا. فإذا توافر فيه الشرطان، توافر فيه الشرطان، فهو ضمير متصل وهو منصوب بفعل. نقول جاز حذفه لأنه ضمير متصل ومنصوب بفعل، ضمير متصل ومنصوب بفعل. رأيت الذي أثنيت عليه، رأيت الذي أثنيت عليه، العائد هنا في قوله عليه، هل يجوز حذفه ولا ما يجوز؟ طبعا قبل أن نقول حذفه، ما موقع الإعرابي؟ أولا العائد الهاء في عليه، موقع الإعرابي أنه مجرور بحرف الجر، في محل جر بحرف الجر، هل يجوز حذفه؟ نقول لا يجوز حذفه. لماذا لا يجوز حذفه؟ لماذا لا يجوز حذفه؟ نقول لأن الموصول غير مجرور، لأن الموصول غير مجرور. رأيت الذي، وننتبه لهذه النقطة، لأن قلنا أن العائد المجرور بحرف الجر يجوز حذفه بشرطين، الشرط الأول أن يكون الموصول أو الموصوف بالموصول مجرور بحرف بنفس حرف الجر الذي جر به العائد، بنفس الحرف الذي جر به العائد. الشرط الثاني أن يكون المتعلق واحدا، أن يكون المتعلق واحدا، لكن هنا أصلا الموصول غير مجرور نهائيا، الموصول هنا غير مجرور، لا بحرف يشبه حرف الذي جر العائد ولا بغيره، ليس مجرورا أصلا، لذلك لا يجوز حذف العائد هنا. يقول السؤال الثالث، اختر الإجابة الصحيحة مما يأتي. أكرمت فراغ اجتهد، يقول الذين أو اللذين أو اللذان أو الذي، أكرمت اجتهد، أكرم فعل والتاء فاعل، هنا محل مفعول به، والمفعول به طبعا يكون منصوب أو في محل نصب، واجتهد هذه ألف الاثنين، فالذي يناسبه ماذا؟ هل يناسب الذين؟ الذين قلنا أنه لجمع المذكر، لجمع المذكر، واجتهد هنا ألف الاثنين المثنى، مثنى المذكر. إذن ما الذي يصلح؟ اللذين أو اللذان؟ نقول الذي يصلح اللذين. لماذا؟ لأن أكرم فعل والتاء فاعل، واللذين يكون بالياء في حالتي النصب والجر، نقول اللذان في حالة الرفع واللذين في حالتي النصب والجر. إذن الصواب هو اختيار الثاني، أكرمت اللذين اجتهدا. أنتقل إلى اسم موصول مشترك، من أو الذين أو هذا أو من، اسم موصول مشترك. من حرف جر، قلت لكم من بكسر الميم حرف جر. الذين اسم موصول مختص، نص مختص بجمع المذكر، هذا اسم إشارة. إذن ماذا يبقى؟ الصحيح من، صحيح من اسم موصول مشترك، اسم موصول مشترك. أما من فهي حرف جر. ننتقل لبعده، يقول جاء الذين ذهب محمد. جملة، هذه جملة غير صحيحة. لماذا؟ جاء الذين ذهب محمد، جاء الذين ذهب محمد، هذه الجملة غير صحيحة. لماذا؟ قال الخيار الأول صلة الموصول إنشائية، لأن صلة الموصول إنشائية، أو العائد في الصلة غير مطابق لاسم الموصول، هذا الخيار الثاني، أو جملة الصلة خلت من العائد على الاسم الموصول، أو جملة الصلة خلت من العائد على الاسم الموصول. ما الخيار الصحيح؟ وتأملنا جاء الذي ذهب محمد، نجد أن الخيار الصحيح هو الثالث، أن جملة الصلة ليس فيها عائد أصلا، جاء الذي ذهب محمد، لذلك هذه الجملة غير صحيحة، لأن هذه الجملة خلت من عائد يعود على الاسم الموصول. ننتقل اللي بعد، يقول هذا الضيف الذي لا تهنه، هذا الضيف الذي لا تهن، جملة غير صحيحة. لماذا؟ هذه الجملة غير صحيحة لماذا؟ نقول الخيار الأول صلة الموصول خلت من العائد، لأن صلة الموصول خلت من العائد، أو صلة الموصول جملة إنشائية، أو لأن صلة الموصول جملة إنشائية. الخيار الثالث أن العائد في جملة الصلة غير مطابق لاسم الموصول. ما الخيار الصحيح؟ لو تأملنا في قوله لا تهن، نجد أنها جملة غير خبرية، والجملة إذا كانت غير خبرية فهي إنشائية. لا تهن هنا نهي، والنهي من أنواع الإنشاء، من أنواع الإنشاء. إذن صلة الموصول جملة إنشائية، إذن هذه الجملة غير صحيحة، لأن صلة الموصول جملة إنشائية، وقلنا أن صلة الموصول إذا كانت جملة يجب أن تكون خبرية معهودة، خبرية معهودة. ننتقل بعده، مثال لأل الموصولة. قلنا لكم أن أل الموصولة ما تكون موصولة إلا إذا دخلت على صفة صريحة، اسم فاعل أو اسم مفعول أو صفة مشبهة. فالباب هنا، هل هذه المرأة، القادم، البيت؟ لو تأملنا في الباب هنا نجد أن الباب ليس اسم فاعل ولا اسم مفعول ولا صفة مشبهة، كذلك المرأة، كذلك البيت. فلذلك هل يصح أن تكون الموصولة في الباب أو المرأة أو البيت؟ لا. لكن لو تأملنا في القائم نجد أن أل دخلت على قائم، وقائم اسم فاعل، وقائم اسم فاعل، قائم اسم فاعل. إذن أل هنا موصولة، موصولة في الثالث وهو القائم الذي قام يعني. مثال لذا الموصولة، قلنا لكم أن ذا الموصولة علامة كونها موصولة أن الصح مكانها الذي، وأن تسبق بمن أو ما الاستفهاميتين. هذا شيء يعني يساعدنا في معرفتها. تقول من ذا القادم، من ذا القادم، إذا نقول الخيار الأول من ذا القادم، الخيار الثاني من ذا يكتب درسه، الخيار الثالث رأيت ذا مال. عرفنا أن ذا في الأصل والأكثر والغالب أنها تكون اسم إشارة، تكون اسم إشارة، وقد تكون موصولة، وعلامة كونها موصولة أن تسبق بما أو من الاستفهاميتين ويقدر مكانها الذي. فننظر إلى هنا، من ذا القادم، قلنا لكم هنا ذا اسم إشارة، لأن الذي وقع بعدها اسم مفرد، ذا إذا وقع بعدها اسم مفرد فهي اسم إشارة، إذن المثال الأول لا يصح. المثال الثاني من ذا يكتب درسه، نقول هنا يصح، يعني من الذي يكتب درسه، فهنا ذا هي الاسم الموصولة، هي الاسم الموصولة. رأيت ذا مال أيضا هنا لا يصح، لأنك ما تستطيع أن تقول رأيت الذي مال، ما تستطيع أن تقدر مكانها الذي، وأيضا هي لم تسبق بمن وما الاستفهاميتين. إذن الخيار الصحيح هو الخيار الثاني، من ذا يكتب درسه. أكرمت الذي اجتهد. العائد هنا ضمير مستتر أو محذوف أو ضمير بارز، كرامة الذي اجتهد. صحيح أنه ضمير مستتر، يعني كرامة الذي اجتهد هو ضمير ولا نقول محذوف، ولا نقول محذوف، لأن المستتر موجود، لأن المستتر موجود. ننتقل خيار لبعده، مثال لذو الموصولة. قلنا لكم أيضا أن ذو تأتي موصولة على لغة طي، على لغة طي، والعلامة علامة كونها موصولة أنك تقدر مكانها الذي أو التي وهكذا، فإذا صح مكان الذي أو التي فهي موصولة. فنأتي للأمثلة. هنا جاء رجل ذو خلق، هنا فاز ذو اجتهد. طبعا الصحيح خيار الثاني، فاز ذو اجتهد، لأنك لو أردنا نقدر الذي، لو قلنا هنا جاء رجل ذو خلق، قدر مكانها الذي، قل جاء رجل الذي خلق، يصلح ما يصلح، لكن هنا قدر مكانها فاز ذو اجتهد، قدر مكانها الذي، تقول فاز الذي اجتهد. فإذا ذو هنا هي الموصولة، فذو هنا هي الموصولة بمعنى الذي فاز الذي اجتهد. يقرأ المعلم مما يقرأ الطلاب. العائد المحذوف مرفوع أو منصوب أو مجرور. العائد المحذوف الآن، يقرأ المعلم مما يقرأ الطلاب. مما من حرف جر، وما اسم موصول بمعنى الذي، يعني من الذي يقرأ الطلاب. أين العائد؟ قال العائد محذوف. طيب ما نوعه؟ مرفوع أو منصوب أو مجرور؟ نقول العائد مجرور، العائد مجرور. طيب ما تقديره؟ يعني يقرأ المعلم مما يقرأ مما يقرأ الطلاب منه، منه مثل ويشرب مما تشربون، أي تشربون منه. إذن مجرور، العائد مجرور. والتقدير مما يقرأ منه الطلاب، يقرأ المعلم مما يقرأ منه الطلاب. قال يحب الناس الذين يصدقون في كلامهم. الذين مفعول به، الذين مفعول به منصوب على نصب الفتحة الظاهرة، أو منصوب على نصب الياء، أو مبني على الفتح في محل نصب. ما الجواب الصحيح؟ الجواب الصحيح هو الأخير، مبني على الفتح في محل نصب، لأن المبنيات، لأن الموصولات مبنية، ومنها الذين، فهو مبني على الفتح في محل نصب. ولا نقول منصوب، لأن لو قلنا منصوب يكون معرب، فلذلك الخيار الأول والخيار الثاني غير صحيح. وبهذا ننتهي من اسم الموصول والأسئلة والتطبيقات عليه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.